أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السابع في فاعل الحركة وهو المحرك. الكلام في هذا الفاصل في مطلبين. المطلب الأول في أن المحرك غير المتحرك. المطلب الثاني في أن فاعل الحركة يجب أن يكون متغيرا لا أن يكون ثابتا. العلامة الطباطبائي عليها الرحمة يتطرق إلى هذين المطلبين. نستنطق هذين المطلبين بمطلبين آخرين، فتكون مجموع المطالب أربعة. المطلب الذي نشير إليه وهو لم يذكره العلامة الطباطبائي، ما هو الدليل على ضرورة أن يكون لكل حركة ولكل متحرك فاعلا وموجدا ومحركا؟ العلامة الطباطبائي أغمض النظر عن هذه المسألة لعله لوضوحها، أن الحركة لما كانت ممكنة من الممكنات، كل ممكن يحتاج إلى علة وإلى فاعل. إذن من الواضح أن كل حركة تحتاج إلى موجد وإلى محرك، وهو الذي نعبر عنه بأنه فاعل الحركة، باعتبار أن الحركة من الممكنات، وكل ممكن لما كان متساوي النسبة فهو يحتاج إلى علة فاعلية موجدة تحركه وتوجد الحركة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني البحث حول المحرك بمعنى فاعل الحركة. من هو؟ عندما نقرأ مطالب البداية بدوان يقال أن فاعل الحركة هو الفاعل الطبيعي. هناك في بحث أقسام الفاعل ذكرنا عدة أقسام، واحد من أقسام الفاعل الفاعل الطبيعي الذي عبرنا عنه بالطبيعة، الذي عبرنا عنه بالصور النوعية. فالصور النوعية هي المحرك، هي الفاعل القريب للحركة، وهذا ما ذكره بعض أساتذتنا عندما تطرق إلى شرح الكتاب. قال المراد من فاعل الحركة هو المحرك، والمحرك والفاعل للحركة هو الفاعل الطبيعي الذي عبرنا عنه بصور نوعية. لكن هذا الكلام وإن كان قد يستشف من الفصول التي سوف تأتي، لكنه ليس هو الكلام الدقيق المتين. والسر في ذلك أن فاعل الحركة ما معناه؟ معناه الذي يوجد الحركة الذي يكون موجدا للحركة. ومن المعلوم أن الفاعل الطبيعي ليس موجدا للحركة، إنما هو معطي الحركة. وكونه معطي الحركة بأي معنى؟ بمعنى أنه يكون علة إعدادية وليس علة فاعلية. الصور النوعية ما هي إلا معدات للحركة، علة الإعدادية. ما هو الموجد؟ هو الفاعل الإلهي، الله سبحانه وتعالى. خصوصا إذا التزمنا بتلك القاعدة التي يلتزم بها الحكيم، قاعدة متينة أقام عليها براهين عديدة، وهي لا مؤثر في الوجود إلا الله. لا مؤثر في الوجود إلا الله، وأما الباقي ما هي إلا معدات. فيجب أن يقال أن فاعل الحركة بمعنى الذي يوجد الحركة، يعني العلة الفاعلية، هو الله سبحانه وتعالى وليس الصور النوعية. الصور النوعية ما هي إلا معدات للحركة، إلا الإعدادية. وما هو المؤثر؟ هو الفاعل الإلهي وليس الفاعل الطبيعي الذي لا علم له بفعله. فلهذا فقط أشرت إلى تأكيد المطلب من أنه وإن قرأنا أن فاعل الحركة هو عبارة عن الفاعل الطبيعي، عبارة عن الصور النوعية، لكن هذا الكلام بحسب الكلام الفلسفي الدقيق هذا كلام بدوي. وما هو الكلام الدقيق؟ أنه لا مؤثر إلا الله، فيكون فاعل الحركة هو، بمعنى موجد الحركة، هو الفاعل الإلهي وليس الفاعل الطبيعي. بعد هذين المطلبين نشير إلى أصل مطالب الكتاب وتنحل إلى أمرين. المطلب الأول أن المحرك غير المتحرك، وهذا واضح، والسر في ذلك لأننا لو رجعنا إلى المتحرك الذي هو موضوع الحركة، هناك في الفصل الذي تقدم قال في موضوع الحركة وهو المتحرك. موضوع الحركة حسب ما تقدم المادة، سواء كان مادة أولى أو مادة ثانية، المادة هي موضوع الحركة، يعني هي المتحرك. ومن المعلوم أن المادة وهي موضوع الحركة والمتحرك شأنها القبول والانفعال، والمتحرك شأنه الوجدان. فلو كان المتحرك الذي شأنه القبول والتأثر، وهو المتحرك شأنه القبول والتأثر، هو المحرك الذي شأنه الوجدان والإعطاء والفعل، سوف يكون شيئا واحدا من جهة واحدة، يمتلك حيثية الوجدان وحيثية الفقدان، وهذا محال لازمه اجتماع النقيضين. من المستحيل أن يكون شيئا واحدا من جهة واحدة هو قابل وهو فاعل. قال يستحيل من جهة واحدة، نعم من جهتين يمكن. كالطبيب مثلا، الطبيب إذا مرض فهو من جهة كونه طبيبا هو فاعل، ومن جهة أنه مريض هو قابل، قابل للعلاج. هنا من جهتين الكلام، من جهة واحدة كون شيء هو قابل هو فاعل من جهة واحدة محال. لماذا؟ لأن القبول يعني حيثية فقدان، وهذه العبارة ليست بجديدة وغريبة علينا، كررنا أكثر من مرة. حيثية القبول تعني حيثية الفقدان، وحيثية الفعل تعني حيثية الوجدان. ومن المحال أن يكون الشيء هو فاقد هو واجد، فاقد واجد اجتماع لن نقيض. إذا لما كان المتحرك الذي يتمثل في المادة عبارة عن حيثية القبول، عبارة عن حيثية الفقدان، يستحيل أن يكون هو نفسه المتحرك الذي حيثيته الفعل والوجدان. لأن المحرك حيثيته ماذا؟ المحرك يعني الموجد، حيثيته الوجدان والفعل. بينما المتحرك وهو المادة، المادة دائما حيثيتها القبول والاستعداد والفقدان. إذا فمن المستحيل أن يكون المتحرك والمحرك شيئا واحدا، لأن لازمه كون شيء واحد قابلا وفاعلا من جهة واحدة، وهذا محال لأنه لازمه اجتماع نقيضين. هذا واحد. ثانيا، أنه لو كان المحرك هو المتحرك لازم أن يكون فاقد الشيء موجدا، وهذا أمر محال، فاقد الشيء لا يكون موجدا للشيء. المفروض أن المتحرك فاقد للحركة، قبل حركته هو بالقوة بالنسبة للفعل، النطفة تكون بالقوة بالنسبة إلى الصورة الإنسانية. إذن المتحرك وهو النطفة المفروض أنه فاقد لفعلية الحركة. فلو كان المتحرك هو المحرك، إذن سوف يكون الموجد للحركة أيضا فاقد لفعلية الحركة. وإذا كان المحرك فاقدا لفعلية الحركة، فاقد الشيء كيف يوجد الحركة؟ إذا كان المتحرك والمحرك شيئا واحدا، لازمه أن يكون موجد الشيء فاقدا له وفاقد الشيء موجدا، وهو أمر محال. قال يجب أن يكون المحرك، المحرك معنى فاعل الحركة موجد الحركة، وقلنا بالدقة الفلسفية هو الفاعل الإلهي، لأنه لا مؤثر في الكون إلا الله. بينما بالنظر البديهية، وسوف يأتي هذا المعنى، أن الفاعل القريب والمحرك والصور نوعية الفاعل طبيعي. قال يجب أن يكون المحرك غير المتحرك. المدرك الأول، الدليل الأول، إذ لو كان المتحرك، المتحرك الذي هو موضوع الحركة، وتقدم أن موضوع الحركة ماذا؟ هو المادة، سواء كانت أولى أو ثانية. لو كان المتحرك هو الذي، إذ لو كان المتحرك هو الذي يوجد الحركة في نفسه، لزم أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا. خب، لا بأس أن يكون فاعلا وقابلا، لكن قال لا، المحل هو من جهة، أما من جهتين يمكن كما مثلنا الطبيب، من جهة واحدة وهو محال. لما؟ لأن لازمه اجتماع نقيضين، حيثية الفقدان والوجدان. فإن حيثية الفعل هي حيثية الوجدان، إيجاد الحركة، وحيثية القبول هي حيثية الانفعال. هي حيثية الفقدان، ولا معنى لكون شيء واحد واجدا وفاقدا من جهة واحدة. الدليل الثاني وأيضا المتحرك، وهو المادة النطفة بحسب تمثيلنا، هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل، إلى الصورة الإنسانية، الذي يحصل له أي للنطفة بالحركة أي بواسطة الحركة، وفاقد له أي للصورة، وما هو بالقوة أي يكون فاقدا لا يفيد فعلا. بمعنى لو كان المتحرك هو الحركة، عفوا، لو كان المتحرك هو المحرك لزم أن يكون المحرك فاقدا لفعلية الحركة. لماذا؟ لأنه هو المتحرك، والمفروض أن المتحرك بالقوة وفاقد لفعلية الحركة. هذا هو المطلب الأول، وهو مطلب واضح وجداني. المطلب الثاني، أشير إلى مطلب. عندنا مطلبان يجب الفرق بينهما. تارة أقول يجب أن يكون عندنا محرك وعندنا متحرك، وهذا لا بد منه، لأنه من المستحيل وجود المتحرك بدون محرك. المتحرك ما هو إلا معلول للمحرك، والمعلول يستحيل أن يوجد بدون علة. هذا مطلب. ومطلب آخر، هل يجب المغايرة بين المحرك والمتحرك أو لا يجب؟ وهذا هو الذي يريد أن يشير إليه العلامة، أن المحرك غير المتحرك. سوف يأتي إن شاء الله أن المحرك والمتحرك في الحركة الجوهرية هو شيء واحد، وهذا ما سوف يأتي التأكيد عليه في الحركة الجوهرية. أساسا منشأ إنكار الحركة الجوهرية، لأن الحركة الجوهرية، لأن الجوهر لا موضوع له، ويستحيل وجود الحركة بدون موضوعين. يأتي التأكيد على هذا المطلب. المطلب الثاني الذي يشير إليه العلامة هو أن المحرك الذي هو فاعل قريب للحركة يجب أن يكون متغيرا، بمعنى لا يكون ثابتا. لماذا؟ لأن المتحرك والحركة المفروض أنها ماذا؟ وجود تدريجي الوجود. قلنا الحركة هي من ماذا؟ من التغير التدريجي. الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. إذا كان المتحرك والحركة وجود تدريجي متغير، بحيث يكون المتحرك إذا كان لا ينتقل إلى الجزء اللاحق إلا بعد انصرام الجزء السابق، وهكذا، من الواضح أن علته يجب أن لا تكون ثابتة. وإلا لو كان المحرك والعلة من الأمور الثابتة لازم أن لا يتخلف المعلول عن ذلك. إذا لما كان المعلول متغير يجب أن تكون علته ماذا؟ متغيرة. إذ لو كان ثابتا والمعلول حسب الفرض أنه متغير وهو المتحرك لا لازم تخلف المعلول عن علته. إذا لما كانت الحركة تدريجية الوجود بمعنى آنات بعد آنات متغيرة، لا بد أن تكون علة الحركة متغيرة. قال ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة يعني المحرك أمرا متغيرا متجدد الذات. إذ لو كان الفاعل أمرا ثابت الذات بمعنى من غير تغير وسيلان، كان الصادر من أي المعلول أمرا ثابتا في نفسه، وإلا لو كان العلة ثابتة والمعلول متغير هذا معناه تخلف المعلول عن علته وهو محالون، فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء، يعني أجزاء سابقة وأجزاء لاحقة. لماذا؟ لثبات علته من غير تغير في حالها، فلم تكن الحركة حركة، لأن الحركة إذا كانت ثابتة هذه ليست حركة، لأن الحركة وجود تدريجي الوجود، لأن هذه ليست حركة، هذا خلف، لأن الكلام في الحركة بمعنى أن تكون أجزاؤها ليست مجتمعة في الوجود، هذا خلف. إذن يجب أن يكون الفاعل ماذا؟ متغيرا، لأن المعلول هو متغير. الفصل الثامن في ارتباط المتغير بالثابت. هذا الفصل عنونا في بعض الكتب الفلسفية بمسألة ربط الحادث بالقديم. في فصل ربط الحادث بالقديم تطرقوا إلى مسألة المتغير بالثابت، وهي مسألة كانت إلى حد ما قبل الوصول إلى الجواب معقدة، وحاصل الفكرة تعتمد على هذه الآية الفلسفية التي لم تنسخ إلى يومنا هذا: علة الحادث يجب أن تكون حادثة، وعلة المتغير يجب أن تكون متغيرة. ما كان حادثا يجب أن تكون علته حادث، وما كان متغير يجب أن تكون علته متغير. هنا نقول في المقام لما كانت الحركة متغيرة، الحركة لأنها تدريجية الوجود، لما كانت الحركة متغيرة إذن وهي معلولة، علة الحركة وهي الفاعل القريب يجب أن يكون متغيرا. إذا جئنا إلى الفاعل القريب، الفاعل القريب هو أيضا معلول من الحب، نحن نسلسلها بتشقيق ثلث سريع، نلخص المطلب بالتشقيق. نقول الحركة معلولة لعلة، لأنه كل حركة لا بد لها من محرك وفاعل. الحركة متغيرة غير ثابتة، علتها يجب أن تكون ماذا؟ متغيرة. هنا نقول علة الحركة لا تخلو، إما أن تكون ممكنة الوجود أو واجبة الوجود. إذا قلتم أنها ممكنة الوجود، الفاعل ممكن الوجود، الممكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة، وبما أنه متغير إذن علته يجب أن تكون متغيرة. تلك العلة التي هي علة لهذه العلة، فلنفرض أن الفاعل ألف علته باء، باء ممكن أو واجب؟ ممكن، وهو متغير لأنه علة لمتغير. إذا كان ممكنا إذن نقول يحتاج إلى علة جيم. جيم ممكن أو واجب؟ ممكن، المفروض أن يكون متغير ويحتاج إلى علة متغيرة فيلزم التسلسل، أو يلزم الدور فيما إذا طولنا الفرض هكذا أن الحركة معلولة لمتغير، هذا المتغير بما أنه ممكن معلول لمتغير، ذاك المتغير لأنه ممكن معلول للمتغير ألف وألف لباء، هذا لازمه دور. هذا إذا فرضنا أن العلة ممكنة لازمه إما الدور وإما التسلسل، أما إذا فرضنا لا، أن الحركة متغيرة وهي معلولة لعلة، تلك العلة هي واجبة وجود، هذا لازمه أن يكون التغير ثابتا لمبدأ واجب وجود، وهذا محال. لماذا محال؟ لأن التغير من خصائص عالم المادة، والمفروض أن واجب الوجود مجرد عن المادة، هذا لازمه أشمع من ما قبله. وهذه هي مشكلة ربط الارتباط المتغير به ثابت، مشكلة عويصة. ربما قيل إن وجوب استناد المتغير يجب أن يستند المتغير إلى علة متغير، من المستحيل أن يكون المعلول المتغير علة وأمر ثابت. متغير متدرج تدريجي الوجود. ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثله، هذا إذا فرضنا أنه ممكنة الوجود في التغير والتجدد، لأن علة المتغير متغير. وهل مجر ويستلزم ذلك إما التسلسل أو الدور، هذا على فرض أنها ممكنة العلة. إذا قلتم لا العلة واجبة الوجود، قلنا لازمه التغير في المبدأ الأول وهو الواجب تعالى عن ذلك، لأنه لو أثبتنا التغير لمبدأ واجب الوجود هذا خلف أنه واجب الوجود، واجب الوجود مجرد عن التغير عن المادة، والتغير من خصائص المادة. هذا ما يعبر عنه بمشكلة ارتباط المتغير به ثابت. جواب هذه المشكلة وحل هذه المشكلة يتلخص في هذه الفكرة: نسبة شيء إلى شيء على نحوين، أو قل ثبوت شيء لشيء على نحوين. تارة يكون ثبوت شيء إلى شيء كثبوت الأبيض إلى الكتاب، فيقال الكتاب أبيض. هذا الثبوت وهذه النسبة، نسبة الأبيض إلى الكتاب، حقيقتها ما هي؟ أنها عبارة عن ثبوت، عن ثبوت مركب، يعني عن جعل مركب، جعل لنفس الكتاب وجعل آخر لثبوت الأبيض للكتاب. وعندنا ثبوت بنحو الثبوت البسيط غير المركب، كثبوت الملوحة للملح. إذا قلت الملح مالح، هنا هل نحتاج إلى جعلين؟ جعل للملح وجعل لملوحة الملح. ما جعل الله المشمشة مشمشة، هل نحتاج إلى جعلين؟ جعل للمشمشة وجعل لمشمشية المشمشة، جعل واحد. ما جعل الله الملح ملحا، ما جعل الله المشمشة مشمشة، إذن ماذا فعل؟ بل أوجد، فتكون المشمشية ذاتية للمشمشة، والملوحة ذاتية، بمعنى نفس جعل الملح هو جعل الملوحة، نفس جعل المشمشة هي جعل المشمشية، إيجاد المشمشة إيجاد للمشمشية، إيجاد الملح هو إيجاد وجعل الملوحة. وهذا معنى أن الجعل على قسمين، جعل مركب وجعل بسيط. الجعل البسيط هو بمفاد ماذا؟ ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، يعني بإيجاد المشمشة وجدت المشمشية. إذا اتضحت هذه الفكرة نقول، ولهذا هل المشمشيات ثبوتها للمشمش أو الملوحة ثبوتها للملح بحاجة إلى تعليل؟ ليست بحاجة إلى تعليل، ذاتية الملوحة ذاتية للملح، والذاتي لا يعلم، لا يحتاج إلى علة وراء علة موضوعه، ثبوت موضوعه. اتضحت هذه الفكرة نقول في المقام، هذه الحركة متغيرة وهي معلولة لعلة يجب أن تكون متغيرة، هذا المعلول المتغير يجب أن يستند إلى علة متغيرة. نقول لا، هذه الحركة تستند إلى جوهر، والجوهر من الممكنات، تستند إلى جوهر وهذا الجوهر متغير. نقول ها، ما هي علة تغيره؟ نقول لا، ثبوت التغير لهذا الجوهر كثبوت الملح للملوحة والمشمشية للمشمشة، فنفس وجود هذا الجوهر هو وجود التغير، فلا يحتاج إلى علة ماذا؟ إلى علة لتغيره، لأن الذات لا يعلم. وبهذا انحلت، فلم نقل أن التغير مستند إلى المبدأ الأول، لا، مستند إلى ممكن، إلى جوهر. فحتى نقطع التسلسل ونقطع الجوهر نقول وهذا التغير ثابت لهذا الجوهر كثبوت المشمشية للمشمشة وثبوت الملوحة للملح بنحو الجعل البسيط، فتقف السلسلة ويقف السؤال الذي مفاده لماذا هو متغير أو ما علة كونه متغير. نقول لا نحتاج، ينقطع السؤال أساسا لأن التغير ذاتي له، ينقطع السؤال بلما وبلماذا، فلا تسأل لماذا المشمشة مشمشة، ولا تسأل لماذا الملح مالح. قال وأجيب بأن التجدد والتغير الذي هو معلول ينتهي أن يستند إلى علة، تلك العلة هي جوهر، إذا قال الجوهر يعني ليس المبدأ الأول الذي هو واجب الوجود لأن الجوهر ما هي ممكنة، ينتهي إلى جوهر متحرك، هو متحرك يعني متغير، لكن بجوهره، ومعنى أنه يأتي فيكون التجدد ذاتيا له بنحو الجعل البسيط كذاتية الملوحة للملح، فيصح استناده أي استناد التجدد والتغير إلى علة ثابتة توجد ذاته، لأن إيجاد ذاته عين طبعا هنا لاحظ مو يصل إلى علة ثابتة يعني في اعتبار أنها علة متغيرة، لا، يعني علة تلك العلة يكون التجدد والتغير ثابتا لها بنحو أنها ذاتية له، فيصح استناد التجدد إلى علة ثابتة توجد ذاته، لأن إيجاد ذاته عين إيجاد تجدده، إيجاد ذات الملح عين إيجاد الملوحة، عين إيجاد ذات المشمشة عين إيجاد المشمشية، فالتجدد والتغير عين هويته، وبالتالي لا يحتاج إلى علة. قال لأن إيجاد ذاتي يعني إيجاد نفس الجوهر عين إيجاد التغير لأنه ذاتيا له، فبالتالي يقف التسلسل وتقف ويقف الدور. وهذا الطريق حل به إشكالات عويصة كثيرة كمسألة العدل الإلهي مثلا. هناك مشكلات في العدل الإلهي، أنه لماذا الله أعطى الإيمان فلان ولم يعطيها فلان؟ لماذا الله أعطى الإمام علي عليه السلام، لماذا كان الإمام علي كما كاملا وغيره ليس بكامل؟ هنا ما هو الجواب المألوف في أذهاننا من خلال قراءة المتعددة في القابلية؟ لما علم الله بعلمه الأزلي السابق على التحقق الخارجي أن هذه الطينة لها استعداد أن تحمل تلك الملكات والكمالات دون هذه الطينة التي ليس لها الاستعداد، فأعطى الله تلك الكمالات الأنير وذاك الشخص الكامل ولم يعطيها البقية. هو بنوقف على هذا الجواب، هذا الاستعداد من الذي أوجده؟ لا ينقطع السؤال. هذا الاستعداد من أين؟ إن قلتم من الله، فلماذا لم يوجد لي هذا الاستعداد؟ فلم ينقطع السؤال. فيلزم الظلم وعدم العدل. من أحد الأجوبة قالوا لا، الاستعداد لا يسأل عنه لماذا، لأنه ذاتي والذاتي لا يعد. هذا الاستعداد ذاتي لهذه الطينة، نفس وجود الطينة إيجاده استعدادها، والذاتي لا يعد. نعم ما اسمع شيخ. في الجانية شيخ نبيل الذاتي لا يعلل. لا لا مشكلة، الملح الآن تحتاج إلى علل إثبات أنه مالح. إذا الكلام لازم أن يكون، إذا كلامكم بنحو الكلام الأصولي ليس الكلام في الكبرى، الكلام في الصغرى قاعدة تسلمون بها، لكن تقولون مثلا لا تنطبق القاعدة على محل الكلام في الاستعدادات. قاعدة وجدانية هذه. نعم. أي قاعدة يمكن أن يكون لا يستعمل ما يحدث من وقت المطلب، قاعدة لذلك لا يعدد أفضل أن يكون محلل ومستكشف. طبعا هذه ما معنى لا يسأل عما يفعل؟ لا يسأل عما يفعل ليس بمعنى النهي عن السؤال، يعني لا أنه لا يصح لك أن تقول لماذا الله فعل كذا. أساسا هذه إشارة إلى أنه السؤال ليس في محله. لماذا؟ لأن الله حكيم، وانظروا الحكيم لا يسأل عن أفعاله لأنه فهو حكيم. هذه إشارة إلى حكمته، هو لا يسأل عما يفعل من ليس من باب حرمة السؤال، من باب أن السؤال في غير محله. الحكيم لا يقال لماذا فعل، لا تحقق وراء الحكيم، تحقيقك وراء الحكيم هذا وهن به ووهن في كونه حكيم. هذا هو مدلول الآية كما قرأنا من العلامة صاحب الميزان ثم الكلام في المقام. الحمد لله.